الكنيسة المرقسية الكبرى الأزبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 18 أبريل 2003 يقدم قداسة الأب الموقر القس مكاري يونان راعي الكنيسة العظة الأسبوعية. بتقول أنا إنسانة مسيحية مؤمنة بالثالوث القدوس وبأن السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد، ومؤمنة بالتجسد والفداء والصليب، لكن سؤالي هو لماذا ارتضى الله أن يشك فيه جميع الناس؟ وفي من يقبل السيد المسيح عن أنه الله، وفيه من لا يقبله، وفيه من يقول أنه نبي أو إنسان عادي مقدس. نعم، ولكنه لكن ينظرون له على أنه مجرد نبي. فلماذا يسمح الله بكل الشكوك الى اخره؟ احنا قلنا من شوية ان الله ميز الانسان عن كل الخلائق بالعقل والارادة وطبعا النطق والحرية. العقل والارادة، الله له كل المجد، رسم طريق الخلاص وأعلن الطريق في ملء الزمان، لكن لكل إنسان على مدى الأزمان منذ آدم الأول لكل إنسان بحث عن الخلاص وفتش عنه، بحث عن الخلاص وفتش عنه. ففي العهد القديم الله زي ما بيقول الكتاب كان إله محتجب، لكن المقوم طريقه أريه خلاص الله. أي إنسان بحث وفتش عن الخلاص وصل إلى الإيمان به. ولما يتكلم معلمنا بطرس عن الخلاص ويقول الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. لنا إحنا بتوع العهد الجديد باحثين، دول بتوع العهد القديم باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، السبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. شوف يقول باحثين أي وقت أو ما الوقت، يعني ملء الزمان امتى حيكون، الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، الروح القدس روح الله، السبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. فروح الله لكل إنسان يبكت الإنسان على خطية، هي خطية عدم الإيمان، عدم الإيمان. فأنت بتسألي بتقولي ليه الناس بتشك في المسيح، أو ليه ربنا ارتضى إنه الناس تشك فيه. ربنا بيعرض الخلاص وادي السكة، حتى لما تجسد في صورة إنسان بلا خطية كان يكلم الناس بأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم. ليه؟ قال يا أخي الخلاص مش رخيص لدرجة إن احنا نرميه كده، على الأقل هنقول مثل اللي يتأمله واللي يجري وراه هيوصل للخلاص. فكان بيتكلم بأمثال عشان الناس تفكر وتدور على الخلاص، وتدور على الخلاص بدون مثل لم يكن يكلمهم. وبعدين ادى الانسان عقل. ايه العقل؟ قال لك مثلا طريق الخلاص اللي بالمسيح يسوع ده طريق المحبة، طريق المحبة، انكم تحبوا بعض وتحب عدوك. ايه رأيك؟ واديني عقلك، تمشي في طريق المحبة ده ولا تمشي في طريق فيه بغضة وحقد وضغينة؟ العقل فين؟ طريق الخلاص بالإيمان بالمسيح ده طريق الرجاء المبارك المفرح، يقول فرحين في الرجاء، بحيث الإنسان بالإيمان بيسوع المسيح يغني ويقول على السماء رايح. لو سألت رايح على فين يقول لك رايح على السماء. تمشي في السكة دي ولا تيجي لسكة لو مت هتروح فين؟ يقول لك فيه حد هيورد على جنة. طب تمشي في أنهي سكة يا ابني؟ اديني عقلك، اديني عقلك، واخد بالك؟ السكة دي فيها انسان لا بيحارب ولا بيضرب ولا حاجة، فيها اله بيقاتل عنكم وانتم تصمتون، ومن لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر، ولي النقمة انا اجازي يقول الرب. سيبني انا اتصرف، وانا اللي انتقم لك، وانا اللي حارب، اسكت انت. تمشي في السكة دي ولا تمسك سيف ورمح وتبقى ارهابي وتبقى وتحارب؟ اديني عقلك، ادالك عقل عشان تميز. السكة دي سكة الايمان بالمسيح له كل المجد، سكة فيها تسامح وغفران، فلان عمل وسوى الله يسامحه، وتدخل وتقفل بابك وتصلي له وتبقى فرحان انك انت مرضي امام الله. تمشي في السكة دي ولا تروح لسكة تاني فيها انتقام وفيها عين بعين وسن بسن بتاع العهد القديم؟ ما احنا سبنا عين بعين وسن بسن، اللي في اعلك عين في اعله عين، واللي كسر لك سن كسر له سن، ما احنا سبناها دي في العهد القديم. اما اللي يمشي فين؟ اللي يمشي في التسامح والغفران، تسامح والغفران، طريق المحبة والسلام والفرح. فربنا ادى الانسان عقل عشان يميز انهي سكة وصل، انهي سكة وصل. لكن ساعات الانسان يركب دماغه ويقول لك يعني ضروري اللفة دي كلها، وتقول لي ان ربنا يجي في العذراء مريم ويتولد في يبقى طفل ويكبر وبعدين يجوع ويعطش ويتعب ويلف ويشتغل نجار وبعدين يجي يتصلب ويموت، وتحير عقلي ليه يا عم؟ لا، ويركب عقله ويركب دماغه ويقول لك لا انا مش راضي بالكلام ده. او انت مين عشان ترضى ولا ما ترضاش؟ وانت مين عشان تبقى مشير لربنا؟ ربنا رسم سكة تقبلها هتخلص، ما تقبلهاش انتظر النتيجة، انتظر النتيجة. فليه ربنا ساب الناس تشك فيه؟ لان مد للانسان عقل وحرية، والانسان مخير على طول الخط. يعني الانسان من اول نسمة لاخر نسمة في حياته مخير، الله ما يفرضش عليه حاجة اطلاقا. بيقول جعلت قدامك طريق الحياة وطريق الموت فاختار طريق الحياة. فالانسان مخير على طول الخط. فتلاقي ناس راكبين دماغهم بيشك، يقول لك المسيح نبي، انت حر، انت حر. في ناس تاني عاقلين يقف كده قدام ربنا يقول له يا رب انا عايز اعرف السكة، انت ترشدني، ارشدني. وانا بنصح كل انسان، بنصح كل انسان اقف قدام ربنا وكلمه قل له يا رب انا لا مقتنع بالسكة دي ولا بالسكة دي، انا عايزك انت ترشدني. قل له انا بحملك المسؤولية انك ترشدني، ايه رأيك؟ وتهديني وتمشيني في السكة اللي توصلني ليك يا رب، توصلني ليك. اقف قدام ربنا وقل له كده. تفتكر ربنا هيعز نفسه عنك؟ هيقفل الباب قدامك؟ لا، ان طلبناه وجدناه، ان طلبناه وجدناه. امسك في ربنا، امسك في ربنا، قل له انا محتاج لك ترشدني، انا محتاج لك تهديني. مين يوصلني غيرك؟ مين الشكوك هتتعبني، والشكوك مضيعة ايماني، مخليه الشيطان مالك علي وانا راكب دماغي. لتكن لا ارادتي بل ارادتك، انا عايزك وانا محتاج للخلاص يا رب. مين يخلصني غيرك؟ مين يخلصني غيرك؟ ربنا حيرد عليك ويقول لك يا ابني الخلاص زي ما اتكلمنا مش من صنع الناس ولا دخل للانسان فيه، لكن الخلاص من صنع ربنا، ان ربنا هو بذاته دخل الى عالمنا في صورة انسان بلا خطية عشان يخلص الانسان. ومن يؤمن بالابن فله حياة، ومن لا يؤمن بالابن فليس له حياة بل يمكث عليه غضب الله. اكتفي بالمقدار ده من الأسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. روح الله مليني، هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. ترنيمة رقم 116. وانت في الخطية كنت غالي علي، وزي العيون غلوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا. في كل ضيقاتك انا شريك حياتك، لان مكتوب في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. ابعت ملاك يقف ويشاكي وانا ضامن لك نجاتك. من يقف قدامك افتكر مآمك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك. روح الله ماليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا، وانت في الخطيه كنت غالي عليا، وزي العيون غلوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا. روح الله مليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا مني. السما فرحانه بيك، ملايكة من حواليك، وانت بتخدمني وبتقدمني وانا سهران دايما عليك. روح الله ماليني هو بيعزي إني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا مني. وان مرت بتجارب او صادفت عارب، دوس بعز وعاتت هزل أني فيك أكون أنا غالي. بروح الله هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا مني. في كل ضيقاتك أنا شريك حياتك، بعت ملاكي يوقف يشاكي وأنا ضامن لك نجاتك. روح الله مالي إني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا. عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس، واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل، وإيه يعملوا بك الناس. روح الله مليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا مني. من يوقف قدامك افتكر مآبك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير مامك. روح الله ماليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيت مني ويقول ده انت في يميني، ده انا وهبتك دامي يشتركم فألامي، وحسب وعدي يشتركم في مجدي، وهنا يحفظهم ملء سلامي. روح الله ماليني هو بيازي يوسط يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا ميني. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا تحت عنوان مخلصي. مخلصي سر افتخاري، سر افتخاري، سر اماني ومصدر ايماني، سر رجائي وفرحي في الرجاء المخلص الواحد يسوع المسيح. واحنا بنتكلم تحت العنوان المبارك ده، ده كلمة يمكن العالم ما يعرفهاش. لو سألت العالم مين مخلصك يقول لك يعني ايه، زي ما قلت مرة بسأل واحد عن الخلاص يقول لي يعني ايه الخلاص، واحد عالم خبير عالمي يعني ايه الخلاص. فأشكر ربنا من كل قلبك ومن كل قلبك لانك عرفت المخلص، عرفت المخلص. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. ترنيمة الحلوة اللي رنمناها اللي بيقول كنت أحيا في الشرور متكبرا مغرور أجري ورا اللذات وناسي يوم ما مات، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، عرفته واسمه يسوع مخلصي. مخلص افرح وافرحي لان عرفنا المخلص وطريق الخلاص. فاتكلمنا الاول قلنا مخلصي، لان من وسط الناس ما ينفعش مخلص، الجميع زاغوا وفسدوا. مخلصي هو الله المتأنس، مخلصي هو ربنا، محدش يقدر يكح في الحكايه دي. مخلصي هو الله المتأنس. وبعدين نمرة اتنين قلنا مخلصي هو ايه؟ البار وحده، البار وحده، لان ما فيش في وسط البشر انسان بار، ليس بار ولا واحد. بار يعني مستقيم، يعني صالح، يعني بلا عيب. ونمرة ثلاثة قلنا مخلصي هو المحبة، مخلصي هو ايه؟ المحبة، مش بيحب، لا ده هو المحبة. ونمرة أربعة قلنا مخلصي هو إيه؟ قدوة، قدوة، تبص له تتعلم منه، خالي العيوب، رغم إنه أخذ صورة إنسان لكن خالي العيوب، خالي العيوب، ومفيش إنسان في الدنيا خالي العيوب، مفيش إنسان في الدنيا خالي القدوة. هو اللي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. فاحنا تحت عنوان قدوة قلنا قدوة في اتضاعه، خلصنا الحتة دي، وابتدينا نتكلم قدوة في حنانه، حنانه، حنين حنين حنين حنين. فيش انسان في الوجود، ما هو اخذ صورة انسان بلا خطيه، ما فيش انسان في الوجود حنين زي رب المجد يسوع. يعني مش هو المخلص الواحد؟ تلاقي الانسان يغيب عنه سنين سنين سنين، ولما يرجع يلاقيه مستني، يلاقيه مستني. طب خده قلمين؟ لا. طب كلمه كلمتين؟ لا. طب حتى عاتبه يا رب؟ لا، ده انا مستنيه. ده انا مستنيه والشوق في قلبي مليء، اقول امتى ابني يرجع وامتى بنتي ترجع. يا سلام حنين. فاحنا بنتكلم عن حنان وقلنا لما راى الجموع تحنن عليهم، اذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي له. وقلنا نمره اتنين، تحنن على الارمله واقام ابنها الوحيد من الموت. تكلمنا عن حتتين دول، تعالوا نكمل الكلام عن حنان المسيح. حنان حنين حنين، مش انت بتقول انا مكسوف اروح لاب اعترافي واقول له عن خطاياي، وانت تقولي ازاي اقول له كذا وكذا؟ لا لا لا لا، يا سلام، ده ممكن اب اعترافك يرتمط بكلمتين وممكن يبكتك بكلمتين، لكن هو حنين. نروح نقول له رب احنا عملنا وسوينا وتطب علينا. ايه ده بتحرضنا على الخطيئة؟ لا مش بحرضك على الخطيئة، لا. يعرف جبلتنا اننا تراب نحن وان احنا ضعاف ومساكين، بيعاملنا غير معاملة الانسان، غير معاملة الانسان. حنين على قد ما تقول حنين، وبابه مفتوح على الدوام، لا يمكن يتقفل في اي وقت، ومهما كان حالك وحالك الباب مفتوح. جعلت قدامك بابا مفتوحا قدام الخاص، قدام الغير المؤمن من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، تجيله في أي وقت تلاقي بابه مفتوح حنين. أقول مرة كان بيكلم الجموع، بيكلم الجموع مرة، قعد يمكن ثلاث أيام يكلم الجموع في المعجزة بتاعت السبع خبزات، في المعجزة بتاعت الخمس خبزات قعد يوم بحاله يكلم الجموع. وطبعا اللي يسمع رب المجد يسوع ينسى نفسه، زي الإنسان اللي بيدخل يصلي ويقفل بابه كده ينسى الأكل والشرب والدنيا واللي عليها، وتلاقيه نسي كل حاجة. مش لما يصوم ساعة يقول لك الزيت حرق قلبي، أنا تعبت وبصران الغليظ والبقول والبتاع والتماحيك الكذابة دي. لا لا لا، فيش سبي سبي، ندخل معاه في سبي، في هيام في هيام. الجموع دي قعدت قدام رب المجد يسوع قول اليوم كله. بيقول الأول لما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. تحنن عليهم وشفى مرضاهم. ولما صار المساء، خلص اليوم، خلص اليوم وهو عمال يتكلم كلام حيل، كلام ملذ، كلام مشبع. لما صار المساء تقدم إليه تلاميذه، أم التلاميذ جم قالوا له إيه؟ الموضع خلاء، يعني الدنيا خالة والوقت فات، الوقت قد مضى، اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. ده فكرهم هم، اصرف الجموع، هنا ما فيش لا دكاكين ولا بياعين ولا عيش ولا أكل، اصرف الجموع دول يروحوا في اي مكان يجيبوا لقمة ياكلوها، يبتاعوا لهم طعام. ام رب المجد يسوع يقول لهم ايه؟ لا حاجة لهم ان يمضوا، اعطوهم انتم ليأكلوا. ايه؟ طب رب المجد يسوع مش عارف ان ما معهمش حاجة؟ عارف. امال ازاي يقول لهم ما فيش داعي انهم يمشوا؟ ادوهم انتوا عشان ياكلوا. ده سر، سر، لان رب المجد اعطى سلطانه للكنيسه، ومن يؤمن بي فالاعمال التي انا اعملها يعملها هو بل واعظم منها، لاني ماض الى ابي. و بالإيمان كل شيء مستطاع للمؤمن، كل شيء. الله بيديهم درس، اعطوهم أنتم ليأكلوا، أنا حديكم السلطان ده. يا سلام، حكولي عن المتنيح الأنبا مكاريوس لمقبرته هنا، كان مطران أسيوط وجه بطريرك هنا لمدة سنة ونص. حكولي والعهدة عن الراوي وانا في أسيوط، قالوا لي كان بيبني في المروسية القديمة اللي كانت في وسط البلد اللي بيقولوا ظهرت فيها الأنوار دي، بيقولوا جددوها معرفش. قالوا هم بيبنوا العمال، واحد جه قال له راح يديله عيش يديله عيش يديله عيش يديله عيش لغاية ما قال له كفاية يا سيدنا. اهو انسان معاصر، انسان معاصر. اعطوهم انتم ليأكلوا، هذه الآيات تتبع المؤمنين، يصنعوا قوات تتبع المؤمنين، كل المؤمنين. كل إلهنا عجيب، أصل إلهنا مش بتاع كلام مكتوب في كتب، وإلهنا مش بتاع كلام بنوعظ به، لكن ده إلهنا موجود في وسطينا وساكن فينا، وإلهنا أعطانا سلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة عدو. عايز اقول كلمة بس كبيرة قوي، نقول للشيء كن فيكون. امين يا رب. هي خطايانا اللي معطلانا، شيل خطايانا يا رب وتوبنا ودينا قوة عشان ننور في العالم ومجدك يبان ومجدك على مصر يرى. امين. وتبقى مصر للمسيح. يا الله ابانا في اسم يسوع البارب ده فمصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البارب ده فمصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البارب ده فمصر النهضة. جمل بالمواهب والثمار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار. مصر للمسيح. صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار مصر للمسيح. صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار مصر للمسيح. صلوا يا أبرار. ابدأ في مصر النهضة. يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. اعطوهم أنتم ليأكلوا. كنيسة تقدر تعمل كل حاجة، والمؤمنين يقدروا يعملوا كل حاجة، يقدروا يعملوا كل حاجة. ونقول له رب ادينا الإيمان المستقيم واربطنا بيك واظهر نورك فينا رب، اشرخ بالنور في أوانينا واعطي نعمة لنمجد اسمك. أمين. اعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له ليس عندنا هاهنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان. ادي الانسان لما يبص على اللي في ايده، على اللي في ايده ويحسبها بالعقل، خمس ترغف يدوب ياكله خمس تنفار. المرتب هيعمل ايه؟ هات ورقه وقلم. ادي ها ها ها ادي المرتب، اروح فين واجي منين؟ ويقعد يبكي وينوح وعمال يحسب هذا العقل يا حبيبي. طبعا انسان العالم يقول لك يعني السماء حتنطر فلوس، ده انسان العالم. لكن انسان الروح يقول لك الله لا يعصر عليه امر. العقل يقول ما عندناش الا خمس ترغفة وسمكتين، اما صوت الرب والوعد المبارك وإيمانوئيل اللي تفسيره الله معنا، بركة الرب تغني ولا يزيد معها ايه تعب. فأمر الجموع فقال ائتوني بها إلى هنا. هات الخمس ترغفة في ايده، هات المرتب في ايده، هات ابنك الضعيف الذاكرة والذكاء في ايده، هات الظروف في ايده، وسلم نفسك ليه واتكل عليه وشوفه هيعمل ايه، شوفه هيعمل ايه. ما توقفش حيران كده وتقعد تحسبها بدماغك، لا، ليك اله بيقول القي على الرب همك فهو يعولك. هو حلال العقد، حلال المشاكل، هو اللي يفوت في البحر طريق. شايل الهم ليه؟ وهو قال لك ما تشيلش هم، مالك تعبان ليه؟ ومالك عمال تقول فلان وعلان مضايقني وتعبني واقفين قدامي وبيهددوني وا وا وا. ده بيقول لك ممكن تبص ما تلاقيهوش وتصحى الصبح ما تلاقيهوش. ده وعد ربنا، وعد ربنا. يقول يا سلام ائتوني بها الى هنا. سلم حياتك لربنا، حط ظروفك في ايد ربنا، قل له ربي كل ظروفي بين ايديك، انا ماليش غيرك يا رب، انا تعبان وانا حيران وانا مهموم، اروح لمين غيرك؟ لما اكون حيران اروح لمين غيرك؟ انت اللي ترشدني يا يسوع، اركع وصلينا. الرب حاضر في الوسط هنا وبيقول لك مش معاك مشكل ومش عارف يتحل ازاي، حطه في ايدي، بس بشرط تكون انت امين وعايش حياة توبة حقيقية. ما يجيش واحد عمال يرصص يميني وشمالي يقول له رب ظروف استلمها، لا، ده يستلمك انت الاول وقلبك انت وانت الاول وبعدين تسلمه ظروفك، سلمه ظروفك. دي ناس قاعدة تسمع، قاعدة اليوم كله تسمع، الناس بتوع ربنا، ناس حبوا المسيح ارتبطوا بيه، قعدوا عند رجليه، سابوا الدنيا واللي عليها وسلموا حياتهم ليه. فقال لهم هاتوا ظروفكم هنا، هاتوا كل الظروف المحيطة بيكم، ائتوني بها الى هنا. فامر الجموع ان يتكوا على العشب، قال الناس يقعدوا. طبعا في بشارة معلمنا مرقس يقول قسموهم 50-50 فرق يعني. وبعدين خد الخمس ترغفة والسمكتين ورفع نظره الى السماء. العقلانيين يقول لك شوف اهو المسيح بيصلي، يبقى المسيح نبي. يا حبيبي ما احنا قلنا شابهنا في كل شيء مع هذا الخطيه، فكإنسان صلى وعشان يعلمنا الصلاه رفع نظره كإنسان، مش بنقول بكى وجاع وعطش وصلى فيها ايدي، رفع نظره نحو السماء وبارك وكسر واعطى الرفا للتلاميذ. خلوا بالكم هو ادى التلاميذ ايه؟ اخذ منهم خمس ترغف واداهم ايه؟ برضو خمس ترغف. بارك وكسر، كسر الخمس ترغف واعطى الارغفة للتلاميذ والتلاميذ للجوع. اتاري كل رسول لما اخذ كسرة ابتدى يكسر الكسرة وكأنها مش بتخلص، عمال يكسر عمال يكسر ويد الجموع ويوزع زي أنبا مكاريوس المتنيح لما قعد يطلع عيش من الأرفة، والتلاميذ أعطوا الجموع فأكل الجميع وشبعوا. أكل الجميع إيه؟ مهمة قوي كلمة شبع. ما فيش إنسان يمشي مع ربنا ويجوع. كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه، يعني الرب تخلى عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا، يعني عيلة تشحن. أقول مرتان كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. فيش عيلة بتاعت ربنا وتحتاج، لا يمكن ولا تستلف. معقولة دي؟ أمال الناس اللي عمالة تستلف وتتداين وتنهب من هنا ومن هنا وتلف تشحت وتسرق من الكنايس تعمل، دول حرامين، دول حرامين، دول إخوة إبليس، إخوة إبليس. ولا ذرية له تلتمس خبزا، أكل الجميع وشبعوا. ده من ناحية خبز العالم وخبز الجسد، الانسان يشبع. يقول ما تفكرش في الحكايه دي، اللي بياكل طيور السماء مش هينساك، مش هينساك، واللي بيلبس زنابق الحقل مش هينساك، لا هيشبعك. لكن المهم شبع من نوع تاني، يشبعك فرح، يشبعك سلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. يقول اراكم ايضا، ده قبل الصليب، اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يشبعك سلام وفرح، يشبعك طمأنينة وراحة بال، يشبعك رجاء مبارك، يشبعك قوة وشجاعة وجرأة، يشبعك من كل شيء كريم ومبارك. تبقى إنسان مكتفي، إنسان مكتفي قوي قوي، غير أهل العالم. إنسان مسافر على السماء، ابن لله، ابن لله، ساكن فيك روح الله. ما انتش انسان عادي بتتكلم بلغة السماء وبتؤمر بامر الهي، بامر الهي اعطاك سلطان. انسان منور غير بقية الناس اللي حواليك. اكل الجميع وشبعوا، شبعوا. ما تلاقيش واحد عايش مع ربنا والهم حاني ظهره، وتلاقيه تعبان كده ومهموم. ساعات الشيطان بيغلبنا ويضحك علينا، اوعى تخليه يغلبك، دوس عليه. الهك بيقول لك افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. اوعى الشيطان يغلبك او يغلبك. افتكر الايات دي، تعيش فرحان على طول ما دام دايس على الخطيه ودايس على العالم. الله يديلك نعمه. مش بس شبعوا كمان، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة. مش بس انت تشبع، لكن ده حتفيد على غيرك، تفرح وتفرح غيرك، فرحان بالخلاص وتفرح غيرك، وتغني وتقول انا فرحان بحبيبي، فرحان، عايش بامان، عايش في طمان، يا ريت عرفتك من زمان. وتقول يا اللي انت عايش بعيد عنه تعالى وقرب منه، وادي الصخرة مش بعيد اهي باينة، وتنادي وتبشر بالفرح المجاني اللي ادهولك ربنا. انا فرحان بحبيبي، فرحان. مش بس تشبع لكن تفيض على غيره. اللي يقعد معاك يفرح، يجي لك واحد مهموم يقوم هم زاح، يجي لك واحدة تعبانة تقوم مرتاحة، واحد يقعد معاك مهزوم من الخطايا يقوم غالب ومنتصر. ايه ده؟ ايه ده؟ واحد يجي لك مشتت والشيطان مالك فكره وقلبه وشاكك في ربوبية المسيح وبتاع، يقوم انسان مليان بالايمان شبعان. انت شبعان وتشبع غيرك، ورويان وتروي غيرك، وفرحان وتفرح غيرك. يا سلام، حنين، تحنن على الجموع. ازاي اصرفهم؟ دول ولادي، دول ولادي، ازاي اصرفهم؟ وروحوا يشتروا ليه وهم معايا، وانا الغني، وانا اللي سدد، وانا اللي يسام. عيش مع الهك، مع الهك هو يغنيك عن كل شيء، عن كل شيء. حنين، حنين. اقول حاجة تاني، قالوا مرة واحد ابرص، البرص ده كان في الناموس، لما واحد يصاب بالبرص كان لازم هو ماشي يقول ابرص ابرص عشان الناس تاخد بالها منه. فكان سر التعب للإنسان المصاب به. وكان الإنسان المصاب بالمرض ده يتألم وألامه النفسية أكثر من ألامه الجسدية. منبوذ منبوذ. فجاء له واحد أبرص وسجد جاسيا وقائلا له، جه قال له إيه؟ قال له إن أردت تقدر، إن أردت تقدر. أنا عارف إنك صاحب سلطان. يا سلام على الإيمان. إن أردت تقدر أن تطهرني. ده إيه اللغة دي؟ صدقوني إحنا ما بنعرف نكلم ربنا باللغة دي. إن أردت تقدر أن تطهرني، أنت القادر وحدك، أنت الله، أنت صاحب السلطان، تأمر فيكون. إن أردت تقدر أن تطهرني. فرد عليه رب المجد يسوع بيقول إيه؟ فتحنن يسوع ومد يده. تحنن يسوع حنين. إزاي يجي لي واحد عيان وأنا مشفيهوش؟ إزاي يجي لي واحد تعبان ومريحوش؟ تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هو واحد اللي ريح، هو واحد. ليه يا ابني مخلي خطاياك فصلة بينك وبينه؟ وليه خطاياك مش مخلياك تتمتعي بحبه وحنانه؟ ليه؟ دوسي على الخطيه، دوسي على الخطيه وقولي لله يا رب انا عايز اتمتع بحنانك، اتمتع بحنانك. ونسمع الصوت الحلو، الصوت الحلو المبارك المبارك. يا ناس خلال الايام اللي فاتت ومنهم ناس غير مؤمنين، ناس غير مؤمنين، يا سلام، شافوا رب المجد يسوع، شافوا رب المجد يسوع، شافوا العذراء مريم، شافوا اللطف والحنان كله، والحنان كله. واحدة بتحكي لي خلال الأسبوع ده إن جت العذراء بالليل، دي إنسانة غير مؤمنة، فتحت أوضة قدامها، الأوضة مليانة بالنور، نور عجيب، نور عجيب. وبعدين حد رشها بشوية مية وادها لقمة تاكلها. يا نهار أبيض. إنسان مسؤول بيكلمني في التليفون بيقول لي أنا شفت رؤية عجيبة شبيهة بالرؤية دي، شبيهة بالرؤية دي، إنه شاف العذراء والنور والمية واللقمة اللي أكلها. إيه ده؟ إيه ده؟ هات من بعيد والبيت يزيد ويكمل العدد بقوة الأسد، ونقول نقول إيه؟ أمين تعالى يا ربي يا يسوع. ترنيمة حلوة. فتحنن يسوع ومد يده وقال له، هو الشاب ده بيقول له ايه؟ ان كنت تقدر، ان كنت، ان اردت تقدر ان تطهرني، ان اردت تقدر ان تطهرني. فرد عليه وقال له اريد فاطهر، بارادتي انا اني اشفيك، فاطهر. وهو بيتكلم اثناء الكلام ذهب عنه البرص وطهر. أثناء الكلام، شوف بقى، أما يكون إنسان أبرص وبيتكلم كلمتين صغيرين وتبص تلاقي الجسد نفسه، الجسد نفسه يصير زي التلج، زي جسد طفل صبي أو صبي صغير، يتغير تغير فجائي. فجائي إيه ده؟ قال لأنه هو الخالق، هو الخالق الحنين، خالق الحنين. قال أنا خلقت فلان ده وبعدين دب في جسد المرض، لكن فلان ده غالي علي وجالي وركع عند رجلي وقال لي إن أردت تقدر أن تطهرني، وانا قادر ولي قدرة ولي سلطان، ازاي امنع عنه الشفاء؟ انا هو الرب الشفيك. باب مفتوح، باب مفتوح. اله عجيب وحنين، عجيب وحنين. تعالاله وتعاليله بكل اللي عنده، وهو مستعد ان يعطي نعمة وبركة. حنين. مرة كان في أريحة، وهو طالع من أريحة، طبعا كان دايما وهو ماشي كان يمشي وراه جموع غفير، جموع غفيرة، وعمل آيات ومعجزات، بيقول لو كتبت واحدة فواحدة لا أظن أن العالم يسع الكتب المكتوبة، يعني حاجة ما تتعدش إطلاقا الآيات والمعجزات اللي عملها. فيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير، وبعدين في اثنين عميان قاعدين على السكة، اثنين عميان، وإذا أعميان جالسان على الطريق، سمعوا من بعيد ان الموكب جاي، وبعدين دودوة ابتدى يزيد الصوت يزيد لغاية ما جه ايه كل الجموع دي جاية. واذا لما سمع ان يسوع مجتاز صرخ قائلين ارحمنا يا سيد ابن داود، صرخوا هما الاثنين، طب وسط الجموع طبعا صرخوا بصوت عالي ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فالجموع اللي ماشية ورا رب المجد يسوع انتهروهم، اسكت اسكت، هم ينتهروهم والاثنين يعملوا ايه يزيدوا اكثر، فانتهرهما الجمع ليسكتا، فكان يصرخان اكثر قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود. يا سلام الاصرار والايمان واللجاجة. مش اجي صليت مرة وبعدين ربنا مستجابش، اقول ربنا مش مستجيب، ما ربنا ناسيني، ما ربنا. شوف الناس بتنتهرهم وهم يزيدوا اكتر، احنا ملناش غيرهم، اما نجيل نقول له ملناش غيرك يا رب، ولا يمكن اسيبك ولا امشي مع غيرك، اقبل سلام حبيبك اللي عايش في خيرك، قل له لا يمكن اسيبك ولا امشي مع غيرك. حبيبي الحنين، هو حبيبي وحده، حبيبي واخترته هو وحده نصيبي. قل له عبدك بيحبك، بيكلم الروح القدس، قل له عبدك بيحبك على قد ما يقدر، لكن مشتاق يحبك على قد ما تقدر، تديني محبة. ايه ده المهم انتهرهما الجمع ليسكتا، فكان يصرخان اكثر قائلين ارحمنا يا سيد يا ابن داود. ام رب المجد يعمل ايه؟ يقف بقى، تسيب الجموع دي وتؤمل ايه؟ ده نسيب الدنيا بحالها وروح للسامرية، اسيب الدنيا بحالها واروح لواحد انا اتي واشفيه. وقف يسوع وناداهما وقال ماذا تريدان ان افعل بكما، عايزين نعمل لكم ايه، ماذا تريدان ان افعل بكما؟ قال له يا سيد ان تنفتح اعيننا، عيننا تنفتح. فتحنن يسوع ولمس اعينهما، فللوقت ابصرت أعينهما فتبعاه. هم عميان قاعدين على الطريق، فتحت عينيهم مشي وراه تبعاه. تبعاه يعني أتبعك أينما تمضي، تبعاه يعني تركنا كل شيء وتبعناك، تبعاه يعني تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته، تبعاه يعني نمشي في السكة اللي هو مشي فيها، ونتكلم بالكلمة اللي اتكلم بيها، ونعيش الحياة اللي عاشها في حال الجسد على الارض. تبعاه مش وراه. اجمل شيء ان لما تحنن عليهم وفت عليهم مشي وراه. ما هو لما امشي وراه ابقى ضامن الوصول، ولما امشي وراه ضامن ان مش هعصر، ولا أقع في فخ إبليس ولا أمشي وراه، ضامن أن أنا همشي في سكة سليمة وسكة مستقيمة، ولما أمشي وراه هو حيكون الدرع الواقي اللي يحميني ويقودني ويرشدني ويهديني، وهو اللي قال أنا أسير قدامك والهضاب أمهد أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف حنين حنين. يسوع المسيح المخلص والمخلص الواحد الواحد، حنين على قد ما نقدر نقول حنين. لينا خطايا هو مش هيعاتبك ولا هيعاتبك ولا يقول كلمة، بس قول له يا حنين يا طيب يا حلو انا جاي لك الليلة دي، وشوف الفرح اللي هيملى قلبك، هيشيل الحمل من على كتافك، هيزيل الهم اللي مالي حياتك، هيمتعك بالعجب بالعجب. اطلبه هتلاقيه هو حاضر في الوسط الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. خلص الحنين حاضر في الوسط حاضر في الوسط، قل له يا حنين اغفر خطاياي يا حنين اغفر خطاياي. انا جاي لك الليلة دي يا رب ماليش غيرك، حسيب خبزات الشعير في ايدك، حسيب حياتي اللي ملهاش قيمة من غيرك حسيبها في ايدك يا رب. استلمني من جديد، ارفع الطلبة وارفع الطلبة، قل له استلمني الليلة دي يا رب، غير حياتي غير حياتي، جدد فكري وذهني وقلبي، استلمني كمل معايا باقي المشوار المشوار اللي انا مشيته لوحدي، لكن مش عايز امشي لوحدي تاني يا رب. امسك ايدي وقدني، مشيني معاك، اتبع خطاك، افرح بيك وتفرح بي. كلنا نرفع الطلبة نرفع الطلبة. قل له افتح عيون ايماني يا ربي فاراك في الوسط، اشوف ايدك اللي ممدودة لي بالخير والاحسان، اسمع صوتك بالحل والغفران، وتقول لي مغفورة لك خطاياك، ويقول لك اذهبي بسلام، اختن اذاننا، طهر قلوبنا لنخبئ كلامك ولا نخطئ اليك. غير حياتنا يا رب غير حياتنا، شيل الهموم من على كتفنا يا رب. انت وعدت وقلت سيف شيل علي، انا جاي لك استلمني استلمني. انت اللي همك امري وفي يدك ملئي وغامري، انت اللي همك امري وفي يدك ملئي وغامري، وعدت تكون ويايا كل الايام يا عزايا، وعدت تكون ويايا كل الايام يا عزايا، ولا يمكن تتركني اذا وعدك بيطمني، ولا يمكن تتركني دوادك بيني، اشرني بالدم الغالي، اسرني على قلبك غالي، اشرني بالدم الغالي، اسرني على قلبك إن كنت صليت أو صليت يقول له أشكرك لأنك سمعت واستجبت يا رب، أشكرك لأني بقيت في يمينك، احفظني، الذين هم في يدي لا يستطيع أحدا يخطفهم مني، قل له ساعدني ما بعدش عنك، عين جهادي، اسندني بالنعمة، بنشكرك، بنشكرك يا طيب يا حل يا حنين، لأنك بتعطينا أكثر مما نطلب أو نفتكر، ياللي ماشي مشوارنا معانا، سندنا، بتقودنا، بترشدنا، خلي اتكلنا كله عليه لأجل خاطر تنمو شفاعات قديسيك والطاهر البتول أم النور مريم. بركة هذه الأيام التذكارية المجيدة، اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.